بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الزكاة: من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة. قال رحمه الله: ورنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزى قال أخبرني عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال: ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتطاع عليه عمالة فلا تقبلها؟ قال: أجل، إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: إني أردت الذي أردت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال فأقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني، وإنه أعطاني مرة مالا فقلت له: أعطيه من هو أحوج إليه مني. فقال: ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف، فخذ فتمول أو تصدق به، وما لا فلا تتبع نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في آخر الزكاة يقول: حدثنا من آتاه الله مالا، من آتاه الله مالا، من أعطي مالا بدون مسألة فليقبله، لأن الله يبارك له فيه. ما سألت الإنسان ولا استشرفت، يعني ما تتبعت شيء وتمنيت أن يجيك المال وخذت بالطمع، ولا استشرفته ولا تمنيت أن يجيك مال ولا سألت، فأنت خذه فإن الله يفرح البركة فيه، لأنك ما سألت وما جاك الله، أعطاك الله مال، والمال حلال. إذا كان حلال أتاك من مال حلال فنعم المال الحلال للمسلم للمسلم المؤمن، فخذ المال وتمنونه، لأن المال كل الناس يتمنونه، حتى الصالحين يتمنون المال لأجل لا يحتاجون إلى الناس، فنحتاج إلى أشرار الخلق، نجمع المال لأجل لا نحتاج إلى أشرار الخلق، نسأله بتسأله ما يحتاج حتى له غني. فلهذا تجد حتى العباد الصالحين يزهدون في الأشياء التي يرون أنها حرام أو شبهات، لكن حلال خالص نعم المال الحلال لدى الرجل المسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحلال الخالص نعم المال الحلال يد الرجل المسلم، فله محرم ولا مكروه. المال للمسلم ما هو محرم ولا مكروه، لأنه يحول، لأنه يصون وجهه عن سؤال الناس. المال الحلال يصون وجه المسلم عن سؤال الناس. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا السائب بن يزيد قال عن حويط بن عبد العزى قال حدثنا عبد الله بن السعدي يقول عبد الله بن السعدي انه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفه، فقال له عمر: الم اخبر يا عبد الله السعدي انك تعمل عماله على صدقات المسلمين ولا تاخذ شيء؟ والله ذكر انك ان العمال ياخذون، العاملين عليها لهم حق فيها ياخذون، وانت ما تاخذ، لماذا؟ قال: يا امير المؤمنين، انا غني الحمد لله، عندي خيل وعندي عبيد وعندي اموال، فليش اخذ؟ ليه ياخذ وانا مغني الله عنها؟ انا مغني الله، عملي انوى انه صدقه على المسلمين. انظر ما شاء الله، فعملي انوى انه صدقه على المسلمين ولا اخذ شبيبه. قال: تعال اقول لك، انا عملت، الرسول عليه الصلاه والسلام ارسلني في عماله مثل عمالتك هذه، واني لما اتيت اعطاني، فقلت: يا رسول الله اعطي من هو احوج مني، انا عملت لوجه الله اعطي من هو احوج مني. فقال: يا عمر، هذا المال اذا اتاك بدون اشراف بدون تتبع وتشوف له، ما تشوفت له ولا اشرفت له وبدون طمع وبدون سؤال، فخذه فان الله يطرح لك البركه فيه. مال تصدق بخذه وتموله واعطه الفقير هذا والفقير هذا واقاربك ومحاوجيك وغيرهم، اعطه تموله، خذه تموله ثم اعمل به ما تشاء، اعطه الفقراء، اعطه المساكين، اعطه اللي تريد، بر والديك، بر ارحامك من مالك، لانه مال خذه يبارك الله لك فيه الانسان. الشاهد ان المسلم إذا أتاه مالا من دون أن يتتبع وتتبع نفسه أو يقول أنا بيجيني مال لا تجيني مال لا تفعل وطمع أو سؤال فإنه يأخذه المسلم ويتمالوه لا صار لا سيما إذا كان حلال لا سيما إذا كان يعرف أنه حلال وأن مصدره حلال. فإن الرسول قال مدح المال قال نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم. فالمسلم يعرف كيف يتصرف بالمال مال حلال عندك يعرف المسلم كيف يتصرف فيه يساعد هذا ويعطي هذا ويقرض هذا يعرف كيف يتصرف. فلم يذم ربنا تعالى وتقدس ولا رسوله ما ذم المال كله من حيث ذم الدنيا وكثرتها والتتبع فيها واللي تلهيه نعوذ بالله عن طاعة الله وتلهيه عن ما يريد وتلهيه حتى عن أهله وحتى عن أصدقاء تلهيه هذا المال المذموم. وأما المال الحلال الذي تعرف أنه حلال خالص فاقبله يا الإنسان إذا أتاك بدون مسألة ولا تتبع ولا إشراف نفس اقبله. قال رحمه الله قرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أن حويطة بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمال رددتها؟ فقلت بلى. فقال عمر رضي الله عنه فما تريد إلى ذلك؟ فقلت إن لي أبراز إن لي قلت لي أبراز وأعبد وأنا بخير أريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال له عمر فلا تفعل فإني كنت أردت مثل الذي أردت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أبكر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فتمول أو تصدق به ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا السائب بن يزيد السائب بن يزيد قال حدثنا رويطب بن عبد العزة عن عبد الله الصاعدي أو الساعدي قال إنه أتى قادما من الشام على المدينة أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له عمر لما سلم عليه يا عبد الله ألم أخبر أو ألم أخبر أنك تعمل عمالة للمسلمين يرسلك الأمير تجبي صدقات المسلمين ثم ما تأخذ شيء ترفض أن تأخذ. يعني كتب الأمير يشتكيه على عمر بن الخطاب أننا نعمل عمال قال نرسله يتصدق يجيب صدقات الناس ويرفض أن يأخذ مع أن الله ذكر أن له حق فيه لأن العامل له حق والعاملين عليها فله حق ومع هذا يرفض. فقال عمر ألم أخبر أنك ترفض عمالتك وأنت تعمل على زكوات الناس وتجيبها وترفض أنت حقك؟ قال بلى يا رسول نعم بلى يا أمير المؤمنين نعم أنا أرفض. قال لماذا؟ قال يا أمير المؤمنين عندي أفراس جمع فرس وهو الخيل عندي خيل عندي أفراس يعني جمع فرس وهو الخيل وعندي أعبد عندي عبيد وعندي أفراس عندي خيل عندي خيل كثير أيضا ليش أخذ؟ فأنا أعمل لوجه الله. قال ماذا تريد؟ قال أريد وجه الله أن يكون عملي صدقة على المسلمين. قال ألم تعال أخبرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعملني على عمالة دائم استعملني على عمالة ويعطيني على عمالتي فأقول أعطيه من هو أفقر مني فيقول يا عمر خذ المال إذا جاءك بدون طمع وبدون إشراف وبدون سؤال خذه فإن الله يبارك لك فيه وتصدق به تموله إن تجعله من مالك صدق فيه على هذا وعلى هذا أنت خذه وتموله خل يدخل ذمتك يدخل مالك حينئذ تصدق به عن هذا على هذا وعلى هذا وعلى هذا. المهم لا ترفض الأعمال التي تعمل للمسلمين خذها لأن الله ذكرك في القرآن والعاملين عليها فلا بد تأخذ حقك الإنسان اللي أعطاك الله إياه خذه وتموله ثم تصرف فيه على كيفك صدق على هذا وصدق على هذا تمول فيه على كيفك الإنسان. أما ترفض فلا لا ترفض خذه لأن إلا إذا كان عن إشراك أو طمع أو أنك تنوي وترغب أن يأتيك مال فهذا لا تأخذه لا يبارك لك فيه. قال رحمه الله ورنا عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور عن الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن يزيد أنه عطاء بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال عمر ألم أخبر أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كريتها؟ قال فقلت بلى. قال فما تريد إلى ذلك؟ فقلت إن لي أبراسا وأعبدا وأنا بخير أريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر فلا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطي أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرب ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبع نفسك. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق قال حدثنا عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري قال حدثنا السائب بن يزيد قال حدثنا هويطب بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على المدينة على عمر بالمدينة من الشام فقال له عمر رضي الله عنه ألم أخبر يا عبد الله أنك تعمل العمالة للمسلمين وأنك ترد ما تعطى عن عمالتك والله أمرنا أن نعطي العاملين عليها ولك حق فيها ولا ترفضها. فقال بلى يا رسول يا أمير المؤمنين بلى أنا أرد ما أعمل يعطيني الأمير وأرده. قال لماذا ليش ترده؟ قال يا أمير المؤمنين أنا صاحب أفراس عندي خيل كثيرة وعندي عبيد كثير وعندي أموال وغني مغنين الله عنها. فقال وماذا تقصد؟ قال أقصد أن يكون صدقة عملي يكون صدقة على المسلمين ما أريد شيء أنا أعمل عمل صدقة على المسلمين. قال لا تفعل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسلني وأعمل عمالة وإذا أتيت أعطاني فأرفض. أقول يا رسول الله أعطي منه أفقر مني وأخيرا جاء مال كثير وأعطاني إياه فقلت يا رسول الله أعطيه غيري الذي هو أفقر مني. قال يا عمر ما أتاك من هذا المال جاك شيء من هذا المال من رب العالمين دون أن تشرف نفسك له دون أن تتبعه نفسك دون أن تسأل فخذه فإن الله يبارك لك فيه ولكن غير هذا لا تتبعه نفسك. الشيء اللي ما يجيك لا تتبعه نفسك والشيء اللي يجيك من دون سؤال ومن دون استشراف ومن دون طمع ومن دون تتبع خذه يبارك لك الله فيه. واللي ما يجيك لا تتبعه نفسك شيء ما جاك لا تتبعه نفسك. أما اللي يجيك إلى حدك الإنسان فخذه لأنك ما سألت ولا استشرفت ولا أنت طماع فيه خذه ثم بعد ذلك تصدق به على من تشاء تملكه فقال له مر يدخل في ملكه ثم تصدق به على من تشاء. هذا تشريع إلى يوم القيامة. حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام تشريع إلى يوم القيامة. كل إنسان يجيه مال ما سأل عنه ولا درى عنه ولا شيء خذ يا فلان وخذ يا فلان مال أتاك من الحلال تظنه حلال فتموله وتصدق به إذا كنت لا تريده. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت له أعطي أفقر إليه مني. فقال خذ فتمول وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكررا له حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان المكنى أبو اليمان شيخ البخاري قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الساعدي أتاه من الشام فلما بلغ قال المخبر أنك ما هنا ابن عمر يقول عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر منه. أنا عبد الله بن عمر يقول أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطيني العطاء حتى أتاه مال وأعطاني إياه كثير، فقلت يا رسول الله أعطيه من هو أفقر مني. فقال يا عمر إذا أتاك هذا المال بدون مسألة ولا استشراف ولا تتبع نفس فخذه يبارك لك فيه، وإلا فلا تلحق نفسك. إذا كان ما هناك عندما لا تلحق نفسك، شوف مال يقسم لا تلحق نفسك، ما جاءك لا تلحق نفسك ولا تتمنى أن يأتيك، مدام ما ورد إليك لا تتمنى ولا تلحق نفسك. لكن إذا وصل إليك الإنسان وعطيت إياه مال حلال فخذه وتصدق به، خذه وتملكه تموله يصير مال لك ثم تصدق به. باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. قال رحمه الله ولنا ابن سواد بن الأسود بن عبد عن ابن واس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أبا ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له استعملنا يا رسول الله على الصدقات. فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة. قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تهل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله باب الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام، آل بنو هاشم وبنو المطلب وآله القريبين أولاد الحسن. يقول حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال عبد المطلب بن ربيعه ابن عبد المطلب قال هو ومعه أن أبا ربيعة هذا عبد المطلب بن ربيعة أن أبا ربيعة بن الحارث قال لعبد يقول أن أبا ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب نذهب إلى الرسول والفضل بن عباس نذهب إلى الرسول يستعملنا على الصدقات علشان نأخذ عمالة، لأن العامل على الصدقة يأخذ عمالة منها ولا يسأل أحد، عمالة تأتينا نشتغل تجينا ويجينا أجرنا بدون تعب. فقال علي رضي الله عنه لا يستعملكم الرسول لا يستعملكم، فكأنهم كرهوا كلاء علي أو ما صدقوه، ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصدقات أوساخ الناس، الزكاة هذه اللي يعطيها الإنسان أوساخ الناس، وإنها لا تحل لآل محمد لا تحل هذه الأوساخ، هذه أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا للمحمد ولا لآل محمد، جميع بني هاشم ولا بني المطلب ما تحل لهم الزكاة، الصدقات ما تحل، صدقة التطوع لا بأس بذلك، لكن الزكاة المفروضة ما تحل لمحمد ولا لآل محمد، لكن اليوم حلت، لو نجد الناس من آل الحسن بن علي حلت لهم الزكاة، لأن الزكاة سابقا حرمت لأن الله أعطاهم الخمس من الغنيمة من مغانم الكفار، أعطاهم الخمس لآل محمد وآل محمد، أما اليوم فلا فيه جهاد في سبيل الله ولا يعطون شيء، فمعناه أنهم يعطون من الزكاة. اليوم إذا وجدنا من بني هاشم أو بني المطلب ناس محتاجين إلى الزكاة نعطيهم من الزكاة أو نستعملهم أيضا على الزكاة، لأنها حلت لهم اليوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الزكاة على محمد وآل محمد لما كان الخمس موجود، يقسم أخمال خمسة أخماس، واحد منها السهم هذا يعطى محمد وآل محمد وأربع على المسلمين. الآن ما في جهاد في سبيل الله ولا في كفار نجاهدهم، لا، وإن كان الكفار موجودين لكن بطل عالم الجهاد، بطل، اللهم أقم عالم الجهاد. والآن الخمس ما فيه، ما دام الخمس ما فيه وجدنا من أبناء الحسن بن علي أو بني هاشم أو بني المطلب ناس يحتاجون إلى عمالة أو يحتاجون إلى مال، نعطيهم من المال ولو من الزكاة، نعطيهم ولو من الزكاة، لأن الشيء لا زال الشيء اللي العلة التي موجود الله فيها زالت العلة، تعطي الإنسان بني هاشم وبني المطلب إذا وجدنا من آل بني هاشم أو آل المطلب فقراء يحتاجون إلى مال تعطيهم الإنسان. نعم. باب من أخت القوم منهم. قال رحمه الله ولنا إساق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال قلت لأبي إياس معاوية بن قرة أسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم؟ قال نعم. قال أخبرنا إساق بن إبراهيم قال أنبانا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب ابن أخت القوم منهم. باب ابن أخت القوم منهم يعني خواله هو منهم، إذا كان خواله أخوان أمه فهو منهم. أنت ولد أختي وأنا خالك أنت منا، ما يجوز إلا يجري علينا يجري عليك، لأن ولد ابن أخت القوم منهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن أبي إياس معاوية بن قرة. وإياس تعرفونه أو تسمعون به، أذكى العالم في زمانه، أذكى أمم الأرض في زمانه، ولهذا يضرب به المثل، ذكى إياس وشجاعة عنتر وكرم حاتم، وذكى إياس يضرب به المثل في الذكاء، ذكى فوق التصور، وكان قاضي طول عمره، طول عمره قاضي ما أخطأ ولا مرة، طول عمره وهو قاضي ما أخطأ ولا مرة، لأنه ذكى أعطاه الله فهم والذكاء، فهم والذكاء، وهذا هو المقصود والعدل. إذا كان الإنسان عنده فهم وعنده ذكاء وعنده فهم وذكاء وعنده عدل خلاص انتهى كملت الخصال الطيبة في هذا القاضي. فإياس طول عمره قاضي رضي الله عنه ويحكم بين الناس بذكائه، يعرف الخصم من يوم يتكلم يعرفه، الخصم الكذاب يعرف أنه كذاب، ويعرف المحتال ويعرف اللي ما هو محتال، ويعرف المسكين اللي ما يقدر يدلي بحجته يعرفه، ويعرف الإنسان الطلق اللسان الذي يدعي بالباطل يعرفه، فيطرد هذا ويقرب هذا ويحكم له إلى آخره. الشاهد طول عمره وقاضي يضرب به المثل. أبو إياس معاوية بن قرة يقول حدثنا أبو إياس يعني معاوية بن قرة قال حدثنا شعبة يقول معاوية بن قرة سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نعم ابن أخت القوم من أنفسهم، ابن أخت القوم منهم، ابن أختهم منهم، خواله هو منهم واحد منهم، ابن أختهم منهم، يعني لا يجري عليهم ما يجري عليه، يجري عليه ما يجري عليهم، يجري على ابن أخت القوم منهم يعني يجري عليه هو ما يجري على خواله. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ثم قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال ابن أخت القوم منهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن أخت القوم. والسبب في هذا أن واحد خواله بني هاشم وجاء يريد أن يذهب مع رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهب يا فلان اجمع لنا الصدقات، صدقات الزكوات اجمعها. فجاء واحد من آل هاشم وقال بروح معك اصحبني معك. قال طيب بس مستأذن الرسول. جاء إلى الرسول وإلى أخواله بني هاشم فقال الولد هذا أخواله بني هاشم وابن أخت القوم منهم، مدام حرمت الزكاة على بني هاشم حرمت على ابن أختهم حتى لما هو منهم، حتى لما هم بني هاشم لكن ابن أخت القوم منهم. فقال لا يمكن يروح معك ما تحله الزكاة. ليش؟ لأن أخواله ما تحلهم الزكاة من بني هاشم، فلا يمكن أن تحل ابن أختهم لأنه منهم، ابن أخت القوم منهم. نعم. باب مولى القوم منهم. قال رحمه الله ورنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على صدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب مولى القوم، باب مولى القوم منهم يعني عبدهم الذي اعتقوه هو منهم، اللي يجري عليهم يجري عليه، لا يمكن أن يعطى شيء وهم ما يعطون، حرم عليهم هذا الشيء يحرم على المولى، مولاهم الذي اعتقوه سواء في ملكهم أو اعتقوه، مولى القوم يعني عتيقهم، فلا يمكن أن يجري عليه إلا الذي يجري عليهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد علي بن سعيد يحيى بن سعيد قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم الحكم بن عتيبة قال عن ابن أبي رافع عن ابن أبي رافع عن أبيه أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام هو السفير بين ميمونة والرسول عليه الصلاة والسلام هو السفير وهو الذي وهم ابن عباس لأن ابن عباس صغير وأبو رافع هو السفير فوهم ابن عباس وإن كان حديث ابن عباس البخاري وهمه أبو رافع قال الرسول ما بنى بميمونة إلا وهو حلال ابن عباس يقول بنى بها وهو حرام وهو محرم قال لا ما بنى به إلا بعد ما حل وخرج أخرجته قريش بالقوة أخرجوه بالقوة فبنى بميمونة رضي الله تعالى عنها بسرب الجبل الآن اللي يسمى ميمونة ويسمى سرب لأنها ماتت هناك المكان اللي بنى بها الرسول ماتت فيه فسمي ميمونة إلى اليوم إلى يومنا هذا وراء وادي فاطمة إذا تقريب 20 كيلو يجيك سرف يسمى جبل يسمى سرف وأرض كلها وفيها قبر ميمونة رضي الله عنها فالشاهد إن أبا رافع مولى للرسول اعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام وكاوى الرسول والحديث يقول ابن عباس رضي الله عنه أنا برافع أن الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل رجل من بني مخزوم على الصدقة على الزكاة يجمعها فاستلف فقال أبو رافع أبا استصحبك فقال استأذن الرسول فأتى يستأذن الرسول يصحب ابن مخزوم لعله يحصل على مال من الزكاة يصير عامل على الزكاة يأخذ منها فقال إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنك مولانا ومولى القوم منهم مولى القوم منهم أنت مولاي اعتقه الرسول مولى القوم منهم لا تحل لك الزكاة كما لا تحل لنا نحن فلا تحل لك يا أبا رافع الزكاة أوصخ الناس لا تحل لبني هاشم ولا لأولاد بني هاشم ولا تحل للمولى ولا تحل بأختهم كما ذكر النساء سابقا إلى آخره نعم الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ولنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا بحزم بن حكيم عن أبي عن جده أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل له صدقة لم يأكل وإن قيل هدية وسط يده. يقول النسائي رحمه الله الصدقة لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام وسيأتي حديث بريرة الذي فيها ثلاثة أحكام شرعية بريرة عبدة مملوكة عائشة رضي الله عنها فيها ثلاثة أحكام شرعية أساسية كلها تعمل بها الأمة إلى يومنا هذا. يقول حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل عبد الواحد قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أبي معاوية حيدة بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده القشيري قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بشيء سأل عنه إذا بطعام وأتى بلبن أو أتى بشيء أصدقة هو أم هدية فإن قال صدقة كف يده ولم يأكل وإن قال هدية يا رسول الله أكل وهذا ما يحصل لبريرة رضي الله تعالى كما يأتي حديثه. نعم. إذا تحولت الصدقة قال رحمه الله فلنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فتأتكها وأنه مشترط ولاها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وخيرت حين أعتقت وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا مما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وكان زوجها حرا. يقول النسائي رحمه الله تحول الصدقة إلى هدية تحول الصدقة من إنسان إلى إنسان فتكون على هذا صدقة وعلى هذا هدية تتحول. يقول حدثنا عمرو بن يزيد عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد وتعلمون أن بهز الرواة كلها ليس فيه إلا اثنين بس بهز بن أسد هذا وبهز بن حكيم اللي سبق في الحديث الأول ليس فيه الرواة بكامل الرواة ليس فيهم إلا اثنين بهز هذا وبهز بن حكيم يقول باز بن أسد حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم قال عن الأسود قال عن عائشة والإبراهيم والأسود كلهم نخعيون تعلمون هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة مملوكة لأحد الأنصار مملوكة لأحد واحد من الأنصار فأرادت أن تشتريها أتتها تستعينها بريرة أتت تستعين عائشة لعلها أن تعتق فقالت أعدها لهم أعطيهم الفلوس كلها هي كاتبته مكاتبة وتصير الولى لي تصير ولائك لي الولى هو أن العبد هذا إذا اعتقته الإنسان ثم جمع مال ثم مات المال لك يا الإنسان المال اللي جمع العبد هذا بعد ما يعتق المال لك إذا اعتقته أنت فالمال لك يا الإنسان لأنه لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يبدل هذا الولى لا يباع ولا يوهب لحمة كلحمة النسب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد أن عائشة قالت اشترطي أن الولى لي اشترطهم أن الولى لهم الأنصار قالوا نعم أن بيعك إياه تخليها تشتريكي لكن الولى لنا فشاورت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اعتقيها يا رسول يا عائشة والولى لك الولى لك اعتقيها بخطبة عامة يعني هذا الشيء أبطله الرسول لعائشة سرا بينه وبينها ولكنه خطب على المنبر فبين بطلان هذا الحكم لجميع أمة محمد يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها اعتقيها واشترطي شرطهم خليهم يشترطون فإن الشرط باطل فقامت عائشة واشترتها وقالت ما يخالف الشرط لكم فلما أصبح الصباح قام الرسول خطيبا عليه الصلاة والسلام فقال ما بال أقواما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط معنى هذا أن الشرط على عتق أن تعتقد شخص أنت بعت هذا الشخص واشترطت أن الولى لك الولى باطل والبيع صحيح الشرط باطل والبيع صحيح الشرط اللي شرطته باطل والبيع صحيح فصار البيع صحيح لعائشة والشرط باطل ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما في كتاب الله هذه الشروط ولا في سنة الرسول معناها أنها بطلت كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرطه أول كتاب الله أوثق وإنما العتق وإنما الولى لمن أعتق كتاب الله أوثق وحكمه أحكم وإنما الولاء لمن أعتق هذا كلام الرسول على المنبر لأمة محمد بكاملها صار تشريع هذا الحكم من بريرة صار تشريع يوم القيامة كل إنسان يشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل حتى لو لم يكن في العتق تشترط شروط الإنسان على إنسان يبطل الشرط والبيع صحيح الشرط يبطل والبيع صحيح الحكم الثاني من بريرة أنها عتقت تحت عبد هذا الشخص هذا الحديث عندنا يقول هو حر غلط وهم إنما هو عبد لأنها خيرت لو كان حر ما خيرت ليش تخير لو كان أنها عتقت تحت حر ما تخير إنما خيرت لأنه عبد عبد أسود يصيح وراءها بالأسواق ويقول استشفع بالرسول اشفع لبريرة خلها ترجع لي ويقول له يقول أنا شافع يا بريرة خاف الله بإيش اسمه العبد هذا خاف الله له اسم نسيته الحين خاف الله فإنه يكاد يموت قالت تأمرني أمر يا رسول الله قال لا أنا شافع قالت لا أريده يموت ولا يحيى كيف والكلمة اللي هنا وكان حرا غلط إنما هو عبد لأنها خيرت لأنه عبد اعتقد ولما عتقت اعتقدها عائشة رضي الله تعالى عنها خيرت بين أن تبقى على العبد على أنها على نكاح العبد والنكاح صحيح أو أنها تختار نفسها لأنها صارت حرة والعبد ما يستولي على المرأة العبد ما ينكح الحرة إلا بإذنها قالت لا أنا حرة اخترت نفسي وطلقت منه يا بريرة ويتبعها في الأسواق ويصيح ويستشفع بالرسول يا بريرة ارحمي فلان فقالت يا رسول الله تأمرني أمر قال لا أنا شافع قالت لا ما أقبل شفاعتك أمر أهلا وسهلا وعلى عيني وراسي شفاعة ما أقبلها ولا أريده يا رسول الله من أول ما أريده الحمد لله اللي خلص لله الشاهد أنه عبد مملوك حينما عتقت بريرة الحكم الثاني وهو الترجمة هنا والحديث اللي هنا أن بريرة أعطيت لحم أعطيت لحم صدقة، اللحم صدقة على بريرة لأنها عتيقة لعائشة، وأعطيت اللحم. لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا اللحم اللي عندكم؟ عندكم طعام؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: هذا اللي بالجدر يطبخ. قالت: هذا لحم أعطي تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية. كيف انقلبت؟ له صدقة لبريرة صدقة، نعم له بريرة صدقة، لكن نحن من أمتنا اللي اعتقناها يصير لنا هدية. فأكل الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن صدقة قد تتحول وتصير هدية أحيانا، فصار في حق الرسول هدية وفي حق بريرة صدقة. شراء الصدقة. قال رحمه الله: قرنا محمد بن سلامة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: عملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائع برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه. يقول النسائي رحمه الله: العود في الصدقة لا يجوز، فالكلب يعود في قيئه. الهبة لا ترجع فيها، لو أب شخص لا ترجع في الهبة، حتى لو جاءتك بلد، حتى لو قال فلان أنا نريد هبتك خذ هبتك ردها عليك تقول لا، حتى لو جاءت بلاش، حتى لو أتت دخلت عليك، يقال إلا في الميراث، يقال إلا في الميراث. وأما أن تشتريها أو تهب لك أو يصدق عليك فيها فلا يمكن أن ترجع إلى ملكك إلا إذا مات الشخص الذي أعطيته وأنت ترثه ودخلت عليك ميراثا، فهذا غصب عليك، ما لك تصرف فيه، غصب عليك دخل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا والحارث بن مسكين قراءة عليه قال: حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك بن أنس الإمام قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر يقول رحمه الله ورضي عنه أنه حمل على فرس، حمل يعني أركب شخصا يجاهد في سبيل الله على هالفرس، يعني أعطاه إياه قال: يا فلان خذ فرسي هذه هبة لك، احمل فيها على سبيل الله، في سبيل الله رح قاتل في سبيل الله على الفرس هذه، أنا أعطيتك إياه لتقاتل على ظهرها في سبيل الله. يقول: فأضاعها الشخص، ضاعت الفرس يمين أو يسار وضاعت، وبعد مدة طويلة وجدها صاحبها الذي أعطاه إياه عمر، فجاء يقلبها في السوق، جاء يبيعها في السوق لأنها صارت شرود أو شيء من هذا، فأراد يقول عمر أن أشتريها، أردت أن أشتريها من صاحبها وظننت أنه يبيعها برخص لأنه زهد فيها، أراد أن يغزو فيها على في سبيل الله، فذهبت منه يمنها ويسره وضاعها، ظننت أنه يبيعها برخص، فشاورت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: لا تبيعها ولو بدرهم، لا تبيعها، شيء خرج من ذمتك لا ترجعه إليك. الهبة والصدقة والعطية لا يمكن أن ترجعها إليك الإنسان، لأن العائد في هبته كالكلب نعود بلا يعود في قيئه، فلا تعود في هبتك. فتركها عمر رضي الله تعالى. معنى هذا أن الإنسان إذا وهبة أو أهدى هدية أو تصدق بصدقة ثم رجع يبيعها صاحبها هو ولا أبوه ولا زوجته، لا تشتريها ولو بلاش يدخلها، لا تشتريها ولو بدرهم، لا تشتريها ولا تقبلها هدية ولا تقبلها صدقة ولا تقبل بأي حال من الأحوال أن ترجع إليه إلا بالإرث، لأنه يدخل غصبا عليك الإنسان بالإرث. إذا كان عطيت إنسان قريب لك ومات وليس له وارث إلا أنت، فإنها تدخل في ملكك رغبة عنه غصبا عليك. نعم. قال رحمه الله: قرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله يا نبي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع فأراد شراءها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرض في صدقتك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه عمر يقول: عمر إني حملت على فرس، يعني حمل رجل أركب رجلا على فرس يقاتل في سبيل الله، يعني أعطاه الفرس قال: يا فلان خذ فرسي هذه لك اركبها وجاهد على في سبيل الله عليها. وهذا معنى قول حمل شخصا ليجاهد في سبيل الله على فرسه، أعطاه الفرس ليجاهد في سبيل الله، لكن الفرس صارت شريرة وانفلتت منه وضاعت مدة طويلة ثم رجعت إليه ثم دخلها السوق يبيعها قبل أن يذهب إلى الغزو، قبل أن يذهب يجاهد في سبيل الله. يقول عمر فلما رأيت الفرس تباع ظننت أن صاحبها زهد فيها يبيعها برخص فأشتريها وأردها إلى ملكي، فذهب يستشير الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أني حملت على فرس، يعني أركبت شخصا يجاهد في سبيل الله على فرسي أعطيته إياها، والآن وجدتها تباع بالسوق يمكن يبيعها بروح، قال لا تشتريها يا عمر، شيء أخرجته منك لا ترجعه، فإن العائد في الهبة كالعائد في الكلب. نعم. قال رحمه الله: قالنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك أراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعمره في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا حجير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه تصدق بفرس على رجل يجاهد في سبيل الله، فلما اخذها الرجل ليغزو عليها اضاعها، ضاعت الفرس وخذت مدة، ثم رجع ووجدها فأتى بها إلى السوق يبيعها، فجاء عمر يستشير الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني صدقت بفرس في سبيل الله لكن صاحبها جاء يبيعها الآن في السوق، فما رأيك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تعد، شيء أعطيته وأخرجته صدقة أو هبة لا تعد فيه، لا تشتريها. نعم. قال رحمه الله: مرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر التائب بن أسيد رضي الله عنه أن يخرس العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. يقول النسائي رحمه الله: زكاة الزبيب. حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا بشر ويزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن أسيد يعني أمير مكة أن يخرص العنب ويأخذ زكاتها زبيبا إذا نشف، كمثل التمر، التمر يخرط هو على رؤوس النخل ثم ما يخرط زكاته إلا إذا نشف في البيدر، وضع في البيدر ونشف تأخذ زكاته الإنسان كل 315 صاع، كذلك العنب إذا نشف يخرط في رؤوس أشكاره، فإذا نشف يوضع في البريد في الجرين أو في فإذا نشف تأخذ زكاته زبيبا، هكذا يعني أن الزبيب يخرج في الفطرة وأنه يخرج زكاته لأنه يؤكل، الزبيب مثل التمر يؤكل كما يؤكل التمر. نعم. وزكاته كذلك 300 صاع في 15، كل مكيل زكاته 15، يعني نصابه 300 كل مكيل، الحبوب والتمر والزبيب كل مكيل يكال فزكاته 15، يعني نصابه 300 وزكاته 15 إذا نشر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج. قال رحمه الله: قرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المقرمي قال حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلمة قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج. فقال رجل: إن في كل عام. فسكت عنه حتى عاده ثلاثة، فقال: لو قلت نعم لوجبت. ولو وجبت ما قمتم بها ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاف ملامبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول النسائي رحمه الله انتهى من كتاب الزكاة رحمه الله وتفصيلها وتكرير الأحاديث حتى لم يبقي ولا حديث يتعلق بالزكاة إلا أورده رضي الله عنه ورحمه، ما بقي ولا حديث. المرسلات والموقوفات والموصولات كلها جابها رحمه الله في كتاب الزكاة، كما فعل في الصيام، كما فعل في كل كتاب لازم يوفي الكتاب حقه، ما ورد فيه من الأحاديث من ضعيف ومن صحيح ومن موقوف ومن مرسل. حديث أبي سعيد المسيب اللي مضى مرسل، وما هذا أتى به كثير من المرسلات يأتي بها ويوفي حقها. الشاهد أنه انتهى من كتاب الزكاة رحمه الله وقد وفى حق الكتاب نفسه، وكرر تكريرا يبلغ الإنسان حتى أنها تصير مثل الشمس. واضح الصوم والزكاة مثل الشمس واضحات. يقول هنا رحمه الله كتاب المناسك، المناسك جمع منسك، وهو مجموع منسك يجمع على مناسك، مناسك الحج يعني المشاعر المفضلة التي يحجون الناس إليها، الأماكن المفضلة والمشاعر المفضلة والمناسك كلها واحد. مناسك هي التي يحج الناس إليها من الكعبة إلى منى إلى مزدلفة إلى عرفة، يروح الإنسان خارج ثم يرجع مرة أخرى، هذه هي المناسك. الشاهد يقول رحمه الله كتاب المناسك، قال هي واجبة على أمة محمد، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، لا يجب الحج ولا تجب العمرة إلا مرة واحدة في عمر الإنسان كله. ولهذا أهل مكة لا يجوز لهم عمرة إلا هي عمرة الإسلام، ما تمر عمرة الإسلام يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، وما عداها لا يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره، إلا إذا سافر سفرا بعيدا أو أبطأ عن مكة وأراد شوقا أن يعتمر فهو حر، وإن كان يخرج مكة ما يعتمر، لأن مكة بلده والكعبة أمامه. والعمرة لغة وشرعا هي الزيارة، زيارة البيت هي الزيارة، العمرة لغة وشرعا هي الزيارة، وأنت بوسط البيت الإنسان فلا حاجة أن تقول بزور البيت وأنت في وسط البيت، لا حاجة إلى هذا. يقول رحمه الله النسائي حدثنا باب وجوب الحج، باب وجوب الحج، قال حدثنا يعني والعمرة، اكتفى من باب الاكتفاء، باب وجوب الحج والعمرة يعني وجوبهما وأنهما فرضان مرة واحدة، فباب الاكتفاء باب وجوب الحج. نعم. قال أخبرنا الربيع، يقول النسائي رحمه الله أخبرنا الربيع قال حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو هشام المغيرة، أبو هشام المغيرة قال حدثنا الربيع بن مسلم، نعم الربيع بن الربيع بن مسلم قال قال حدثنا محمد بن زياد، قال حدثنا محمد بن زياد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج والعمرة، فقال الأقرع فقال سراقة بن مالك بن جعشم أفي كل عام يا رسول الله، فسكت الأقرع بن حابس، فقال في كل عام يا رسول الله، فسكت ثم قال في كل عام ثلاث مرات، فقال الرسول لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، اتركوني ما تركتكم، اتركوني ما تركتم، لو وجبت يشفعون الناس كل يوم بحج، نعوذ بالله كل يوم كل سنة بحج ولا كل ساعة بحتمر، لو قلت نعم لوجبت، اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة المسائل نعوذ بالله والاختلاف على أنبياء هو الذي جعل الناس يهلكون. أمم من كان قبلنا هلكوا مع أن عندهم رسل عندهم أنبياء، لكن هلكوا لكثرة الأسئلة والكثرة اختلافهم على أنبيائهم. اتركوني ما تركتكم، إذا سكت فاتركوني، إن تكلمت فأنا أتكلم، وإلا فاتركوني ما تركتكم، إذا أمرتكم بأن فأتوا منه ما استطعتم، وإلا فلا تسألون عن شيء. نعم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. شوف الرحمة، رحمة ربنا تعالى وتقدس، جود وكرم وعطف وحنان على الضعفاء المساكين، إذا صدر أمر من الله ورسوله نعمل مثل ما نستطيع، قال إن استطاعتك تعمله، لا ما تتكلف زيادة، ما كلفك الله زيادة، هذا جود وكرم وعطف ورحمة من رب العالمين تعالى وتقدس. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، اللي تستطيع منه الإنسان. وأما النهي فاجتنبوه بكامله، النهي نهيتكم عن شيء لا تقربوه مرة واحدة بكامله لا تقربوا. نعم. قال رحمه الله: ولنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبانا موسى بن سلمة قال حدثني عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله. فسكت فقال: لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، إنه حجة واحدة. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال قال أنبأنا موسى بن سلمة قال أنبأنا موسى قال حدثنا عبد الجليل بن حميد، عبد الجليل بن حميد حميد قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سنان الدؤلي، عن أبي سنان الدؤلي قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن الله كتب عليكم الحج. قال الرسول: إن الله كتب عليكم الحج، يعني والعمرة، لكن باب الاكتفاء. قال: إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ التميمي رئيس بني تميم، الأقرع بن حابس والزبرقان بن بر بن بدر رؤساء بني تميم، هذا رئيس الرباب وهذا رئيس حنظلة، قبيلة حنظلة تسمى هذا رئيسهم وهذا رئيس الرباب، قبيلة تسمى الرباب. الشاب قال أقرع بن حابس: يا رسول الله في كل عام. فسكت ثلاث مرات ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم على سؤالك أنت لوجبت، اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، كثرة مسائلهم لأنبيائهم واختلافهم على أنبيائهم أهلكوا، اتركوني ما تركتكم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بكامل لا تقربوه. لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون. ثم يقول: لو قلت نعم لوجبت، ثم لا تسمعون ولا تطيعون، ما أنتم أدينها، يعني لو وجبت نعوذ بالله ما أديتوها، ما تستطيعون تؤدونها، لو وجبت ما تستطيعون تؤدونها، ما تقدرون. نعم. ولكنها حجة واحدة، ولكنها حجة واحدة في العمر. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين. الله أكبر.